تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول الإمام أبي عيسى محمد بن سوى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه اختصار الشمائل المحمدية باختصار الإمام محمد ناصر الدين الألباني تحت باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعد بن أبي وقاص يقول: إني لأول رجل إبراق في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في البصارة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبل حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذا وضل عملي. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. يقول الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية كما في المختصر للعلامة الألباني عليه رحمة الله في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبق من الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ما يبين ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عيشه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. يقول هنا عن سعد بن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من العشرة المبشرين بالجنة، ويكنى بأبي إسحاق، وهو من الستة الذين أسلموا على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وفضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى عليه كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ويكنى سعد بن أبي وقاص بأبي إسحاق، ومما يدل على فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له أباه وأمه، فقال: ارمي في ذاك أبي وأمي. قال هنا: إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله عز وجل. هذه الجملة يذكرها أهل العلم وأمثالها في كتب الأوائل. هناك كتب تسمى بكتب الأوائل، أول من قال أما بعد، أول من لقب بأمير المؤمنين، أول من قال كذا، أول من فعل كذا، يجمعون فيها كتب الأوائل. فقوله هنا رضي الله عنه: إني لأول رجل، هذا يصلح أن يدخل في كتب الأوائل، وهذا يدل على فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفيه جواز أن يقول الإنسان: إني أول من فعلت كذا وكذا، من باب التحدث بنعمة الله عز وجل، وكذلك تحفيزا للغير على الخير، حفز غيره على أعمال الخير. وقوله رضي الله عنه في سبيل الله، لفظة في سبيل الله إذا أطلقت فالأصل أن المراد بها الجهاد، وهذا الذي دلت عليه النصوص الكثيرة. ولهذا آية قسم الصدقات ذكر فيها وفي سبيل الله، أي الجهاد في سبيل الله بشراء ما يحتاجه المجاهدون وتجهيز المجاهدين. ودخل بالنص في سبيل الله في إعطاء الصدقة الحج، لكن قد يطلق هذا اللفظ ويراد به إخلاص العمل لله عز وجل. ومن أمثلته ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا. جماعة من أهل العلم يرون معنى هذا الحديث: من صام يوما ابتغاء وجه الله مخلصا في صيامه. وبعض أهل العلم يقول: من صام يوما وهو مجاهد، وهو مجاهد، حمل الحديث على الأصل في هذا اللفظ. قال هنا: إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله عز وجل. وكان هذا في السنة الأولى من الهجرة، لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية قبل بدر، كان فيهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فكان أول من أراق دما من دماء المشركين في سبيل الله سبحانه وتعالى. قال: وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله. وهذا كذلك يدل على فضيلة سعد رضي الله عنه. قال: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. لقد رأيتني أغزو، أتذكر. ويحكي رضي الله عنه ما كان قد جرى لهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والعصابة الجماعة من الناس، يطلق عليها العصابة. قال: ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، والحبلة ما نأكل إلا ورق الشجر، من قلة ما عندهم من الطعام والشراب، ما يجدون الخبز ولا يجدون الثريد ولا يجدون التمر ولا يجدون اللحم، يأكلون الشجر حتى يسد الإنسان جوعه. وكما لا يخفى عليكم أن الإنسان إذا خرج مجاهدا في سبيل الله يحتاج أن يتقوى ويحتاج أن يكون على أحسن حال. ولهذا لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكة في رمضان عام فتح مكة، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالفطر. قال كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم قد اقتربتم من عدوكم فأفطروا، فالفطر أقوى لكم، فمن من صام ومن من أفطر. لما اقتربنا قال: إنكم غدا مصبحون عدوكم فأفطروا. فكانت عزيمة، كانت عزيمة. وجاء بنحوه في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ومع هذه الحال فالصحابة رضي الله عنهم لا يجدون من الطعام والشراب ما يجده غيرهم، أوراق الشجر والحبلة. الحبل هو ثمر يكون لبعض الأشجار تأكله المواشي، تأكله المواشي. ورأيت في اليمن في البادية يسمون ثمر السمر حبل، يسمون ثمر السمر حبل، وكانت تأكله المواشي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يأكلون أوراق الشجر وهم في الحرب يلقون عدوا. وقد سبق أن ذكرنا حديث جابر في مسلم في قصة إرسال النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة ومعه 300 رجل، وزوده جرابا من تمر، جراب من تمر. فقال القائل لجابر: كيف كنتم تصنعون؟ قال: كان يعطينا كل يوم تمرة، يأخذها أحدنا ويضعها تحت لسانه ويمصها ويشرب عليها الماء. هذا فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عليهم من الصبر والجلد وقوة الإيمان. قال هنا: حتى تقرحت أشداقنا، يقول هنا حتى تقرحت أشداقنا، يعني ما أكلوه مرة أو مرتين بل أكلوا منه الشيء الكثير حتى حصل لهم ما حصل، مما يحكيه سعد رضي الله عنه قال: وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير. معنى إن أحدنا لا يضع أي إذا ذهب يقضي حاجته، كما تضع الشاة والبعير أي ليس فيه خلط كما جاء في بعض الروايات. معلوم أن الذي تضعه الحيوانات سواء كان من يعني الغنم أو من الإبل ليس فيه خلط، وإذا رأى صاحبها أنه فيه خلط فإنه يخاف عليها أكلت شيئا يضرها، فغالبا يخرج قويا يابسا لأنها تأكل أوراق الشجر. فهذا ما كان يحصل للصحابة رضي الله عنهم، يأكلون أوراق الشجر، فإذا ذهب أحد يقضي حاجته ويخرج منه كما يخرج، يقول هنا كما تضع الشاة والبعير أي ليس فيه خلط. وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، أصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، أي هنا يقول يعزرونني في الدين أي يعيبون علي أني لا أحسن الصلاة. هناك قصة حصلت لسعد رضي الله عنه لما جعله عمر أميرا على أهل العراق، فشكاه بعض أهل العراق إلى عمر، فأرسل عمر رجلا يسأل في مساجد الكوفة، والظاهر أنه كان في الكوفة، عن سيرة سعد. فكان كلما أتى مسجدا وسأل أهل المسجد عن سعد أثنوا عليه خيرا، إلا مسجدا يقال أنه مسجد لبني عبس، لما قام الرجل يسأل عن سعد فقام رجل من بني عبس فقال: أما إنك سألتنا عن سعد فإن سعدا لا يحسن الصلاة ولا يسوس الرعية ولا يقسم بالسوية. ولم يصدق في ذلك، فقال سعد رضي الله عنه، ويقال أنه كان مجاب الدعوة، كان مجاب الدعوة، رفع يديه وقال: اللهم إن كان عبدك هذا قام مقام رياء وسمعة فأطل عمره وأعم بصره وعرضه للفتن. يقول الراوي: فما مات الرجل حتى طال عمره وسقطت حواجبه على عينيه من طول العمر وعمي بصره. ويقال أنه كان يتعرض للجوار في الطريق وهو في حالة يعني طاعنة في السن، فكان يقال له في ذلك فيقول: رجل مفتون أصابته دعوة سعد، أصابته دعوة سعد بن أبي وقاص، دعوة مظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من أن يظلم الإنسان فتصيبه دعوة مظلوم، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس في قصة معاذ: وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يقول هنا: وأصبحت بنو سعد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. أي إذا كان الأمر كما يقولون، إذا كان الأمر كما يقولون خبت وخسرت. يقولون أنه لا يحسن الصلاة، وكان يصلي بهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأله عمر قال: ما تصنع؟ قال: أطيل في الأوليين وأركض في الأخريين. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه جواز أن يتحدث الإنسان بما كان عليه إذا كان من باب الدفاع على نفسه، أو إذا كان من باب التحفيز لغيره، أو ليستشعر النعمة التي هو فيها الآن. مرت به أيام فقر مثلا، وقلة ذات يد، أو أيام خوف، أو أيام كان فيها جاهلا، فيتذكر تلك الأيام ويذكرها ليستشعر النعمة التي هو فيها الآن من العلم الذي أعطاه الله، أو من الخير الذي وسع الله به عليه، أو من الأمن الذي من الله به عليه. وهذا سعد رضي الله عنه حكى ما كان يحصل لهم في الغزو وما كانوا يأكلون رضي الله عنهم. قال عن عمرو بن عيسى أبو نعام العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويس أبا الرقاد قالا: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا، حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذاب فقالوا: ما هذا؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا: ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال: فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فانتقضت فردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. نعم. ثم ساق فيه الأثر المروي عن عتبة بن غزوان، عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه، وهو صحابي جليل، وهو أن عمر رضي الله عنه أرسله إلى أقصى بلاد العرب التي تثاخم بلاد العجم، وهي أقصى العراق. ذكر الحديث والشاهد منه قوله: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الثامن سبعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم صاروا ثمانية، سبعة مع رسول صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان معه أو كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل ما كانوا عليه رضي الله عنهم كما سبق من الصبر، وما كانوا عليه في عيشهم. قال هنا: حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد. التقطت بردة، احتمل أنهم وجدوها ملقاة فقسمها بينه وبين سعد، يتزر بها، يرتدي بها. فالصحابة رضي الله عنهم قد مروا بأمور عظيمة إلا الذات يد، لكن مع ذلك صبروا، وفتح الله عليهم وفتحوا مشارق الأرض ومغاربها. إذن الإنسان لا يستوحش إذا قل ما في يده من المال، كما كان يقول شيخنا رحمه الله تعالى: الدعوة لا تنصر بالمال، أي الاعتماد على المال فقط. تعلم واثبت على الدين الصحيح واصدق مع الله سبحانه وتعالى، ينشر الله سبحانه وتعالى الخير الذي عندك، ويوفقك الله سبحانه وتعالى في نشر الخير ومحاربة الشر. أما أن تعتمد على المال وأن تجعله أصلا، حتى أدى هذا الأمر إلى الحزبيات المغلفة وتكوين الجمعيات التي أصبح لها الولاء ولغيرها البراء، وحصل الافتتان بالدنيا والانصراف عن الدعوة إلى الله، واشتريت الذمم بالأموال، لا، الإنسان يصدق مع الله سبحانه وتعالى، وإذا صدق مع الله فالله جل وعلا سيفتح له أبواب الخير بإذن الله تبارك وتعالى، وسينشر الله سبحانه وتعالى على يديه الخير. اصدق مع الله وتعلم العلوم النافعة، وادعو إلى الله على بصيرة، واقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، واستقم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإياك والأهواء، وإياك ما يأخذك يمنة أو يسرة، بإذن الله يرفعك. قد سبق معنا أبو هريرة رضي الله عنه كان يسقط من شدة الجوع رضي الله عنه، وكانوا يظنون أن به مسا، وليس به مس، إنما هو الجوع. وهذا سعد يقول: كنا نأكل أوراق الشجر، ما يضرك يا طالب العلم لو لم يكن معك إلا الشيء اليسير مما يسد الجوع أو يكسو العري أو يكنك بيت يناسب حالك من الحر أو من البرد، لا يضرك، وغيرك ركب وسكن ولبس وأكل وشرب، لأنك تبتغي ما عند الله عز وجل. ورب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لا أبر. لا يضرك أن تكون خطيبا وليس عندك سيارة، أثبت. إياك أن تفتتن بالدنيا، إياك أن يشتريك أهل الأموال ويشترون ذمتك، فأثبت على دين الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى ما كان عليه الصحابة، وإلى ما كان عليه أئمة السلف عليهم رحمة الله. يقولنا: التقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، وهذا فيه الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لا تكن كما يقال تحب نفسك فقط. في الصحيحين من حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيثار من صفات أهل الإيمان، والإيثار يظهر جليا عند قلة ذات اليد، أما في وقت السعة وفي وقت الرخاء قد يدعي الإيثار من ليس من أهله، لكن في وقت الشدة وفي وقت الضيق كن كريما مع إخوانك. ولهذا يقول الشافعي عليه رحمة الله: تغطى بالسخاء فإن كل عيب كما قيل يغطيه السخاء. فالإنسان يكون كريما، يكون من أهل الإيثار، من أهل البذل، من أهل الجود، هذا مما يرفع الله سبحانه وتعالى به العبد. وتأملوا أبا بكر رضي الله عنه، باع وصف تجاراته وأعتق بلالا رضي الله عنه، وهكذا أعتق غيره، وخرج من ماله كما يقول بعض أهل السير من ماله جميعا مرتين، يعني أنفق جميع ماله مرتين. وعمر أنفق نصف ماله لما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة. وهكذا عثمان اشترى بئرا كانت عند يهودي، وجهز يعني جمعا غفيرا في جيش العسرة رضي الله عنه، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ضر عثمان بعد اليوم، ما ضر عثمان بعد اليوم. فهذا فيه إيثار الصحابة رضي الله عنه. سعد بن الربيع يأتي إلى عبد الرحمن بن عوف لما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، يقول له سعد لعبد الرحمن: إني أكثر الأنصار مالا وشاطرك نصف مالي، يعني أعطيك نصفا وأخذ نصفا، وانظر إلى زوجتي أيهما أعجبت طلقتها ثم تزوجتها. تأمل الإيثار، إيثار الصحابة رضي الله عنهم، بلغوا إلى هذا المبلغ العظيم. فينبغي للأخ المسلم أن يكون من أهل الإيثار، ولا ينظر إلى مصلحة نفسه فقط. بل جاء عند ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج من حديث ابن عمر، والحديث حسنه العلامة الألباني، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، الذي ينفع إخوانه بالكلمة الطيبة، بالنصيحة، بالشفاعة، بسد حاجته، بتفقد أحواله، بسؤال عن مريضه، وهكذا ما يحتاج إليه أخوه، هذا يعني من أحب الناس إلى الله. وفي تمام الحديث: لأن أمشي مع أخي في حاجة حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، شهر كامل. وهذا يدل على فضل نفع الآخرين وبذل الخير للآخرين. هنا يقول عتبة بن غزوان: فالتقطت بردة قسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار. من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرفة، إذا أخلص لله عز وجل. ومن صبر ظفر بإذن الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الصحابة تركوا أموالهم ودورهم في مكة، فعوضهم الله عز وجل خيرا عظيما. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضهم صحبة نبيه عليه الصلاة والسلام وشرف الصحبة والإيمان به واتباعه، وهكذا يعني رفعهم الله سبحانه وتعالى وأظهر فضلهم وبان يعني بانت مكانتهم. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. كانوا يأكلون، هنا يحكي أنهم كانوا يأكلون أوراق الشجر، ثم بعد ذلك ما منهم من أحد إلا وهو أمير على مصر، أي على بقعة كبيرة ومكان. فإذا لابد من الصبر أخي الكريم، وإذا فاتتك الدنيا فاحمد الله، لأن حلالها حساب وحرامها عذاب. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: من نافسك في الدين فنافسه، نافسك في حفظ القرآن، نافسك في الصدقة، نافسك في الصيام، نافسك في العلم، نافسك في قيام الليل، نافسك على أبواب المساجد والسبق إلى الصلوات. من نافسك في الدين فنافسه، ومن نافسك في الدنيا فارمي بها في ظهره، لا تستحق أن يبذل الإنسان فيها وقت أو أن ينافس فيها. ما هي؟ لو دامت لأحد ما وصلت إليك. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كعابر سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. ويقول لابن عمر: يا ابن عمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو كعابر سبيل، في البخاري من حديث ابن عمر. فإذا الإنسان لا يتأسف على ما فاته من الدنيا، لكن يتأسف أن فاته خير لم يسابق إليه، لم يسارع إليه، لم يكن من أهله. وكما سبق أن ذكرنا لكم: وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبرانه. الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. فالإنسان يتمسك بدينه، فالله سبحانه وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. أما الاستقامة والصلاح والثبات على ذلك والبصيرة في دين الله، فهذا يقول فيه عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.